بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الإمام التنسي رحمه الله تعالى: والصدق عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر خالف الاعتقاد أم لا، والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وافق الاعتقاد أم لا. ثم قال: يعني أن حقيقة صدقه هو موافقة الخبر الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر، سواء كان ذلك موافقا أيضا لاعتقاد المخبر كقول السني: الله سبحانه خالق أفعال العباد كلها ضروريتها وصيانتها ولا أثر لقدرتهم فيها أصلا، فإن هذا الخبر صدق لأنه مطابق لما في نفس الأمر لقيام الدليل القطعي عقلا ونقلا على ذلك. ثم هو مطابق أيضا لاعتقاد كل سني من أهل الحق، أو كان مخالفا لاعتقاده كهذا الخبر بعينه إذا صدر من المعتزلين بحضرة أهل السنة على سبيل التخلي منهم ببدعته، فهذا الخبر الصادر منه هو صدق أيضا لأنه مطابق لما في نفس الأمر، ولا يقدح في صدقه مخالفته لاعتقاد المخبر، إذ المطابقة للاعتقاد لا يلتفت إليها في حقيقة الصدق عند أهل السنة. هنا وصلنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولهذا يجب التأويل عندهم في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قول المنافقين إنك لرسول الله هو حق صدق. نحن قلنا أن صدق موافقة الخبر لما في نفس الأمر وليس تابعا لاعتقاد المخبر. هم منافقون، أي أنهم في قلوبهم يضمرون غير ما يقولون، لكن كلامه هذا يسمى حق صدق، لأن صدق ليس تابعا لما في نفس المتكلم، إنما تابعا لما في نفس الأمر. نعم. فإن قول المنافقين إنك لرسول الله هو حق صدق لموافقته لما في نفس الأمر، ولا يلتفت في حقيقة صدقه إلى كونه مخالفا لاعتقاد المنافقين، إذ الموافقة للاعتقاد لا تعتبر في صدق الخبر، وظاهر الآية تكذيبهم في هذا الخبر. ظاهر الآية تكذيبهم في هذا الخبر، وهذا لا يصح لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب ماذا؟ التأويل. وهذا من منهج أهل السنة. إذا كان ظاهر النص بحسب الظاهر أن حقيقته مطابقة ما في نفس الأمر إلى الحق، وجب التأويل. وهذا الفرق بين منهج أهل الحق ومنهج الآخرين من أهل الله. قال: وظاهر الآية تكذيبهم في هذا الخبر، فوجب إذن تأويل الآية وصرف التكذيب فيها إلى غير المشهود به. ليس تكذيبهم في مقولتهم إنك لرسول الله، لا، في أمر آخر تكذيبهم، عند في قوله تعالى إن المنافقين لكاذبون، هل أنهم كاذبون في قولهم إنك لرسول الله؟ لا، في شيء آخر. ما هو؟ وصرف التكذيب فيها إلى غير المشهود به مما تضمنته الشهادة من الخبر لمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به من رسالة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس التكذيب في الخبر، لا، إنما التكذيب قضية أن ما في قلوبهم ليس مطابقا لما في نفسهم. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق لما في نفس الأمر فصح تكذيبهم فيه. نعم. فكما هو شأن المنافقين يقولون في أفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق. نعم، يدبرون غير ما يقولون. نعم، هم يعني في قلوبهم يدبرون أن يعني نقيض هذا المقول إنك لرسول الله، لا يعتقدون ذلك. نعم، فالأصل أن صدق موافقة الخبر لما في نفسه. طيب، وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: ويحتمل صرف التكذيب إلى المشهود به، لكن في اعتقادهم يعني كأنها شهادة، قالوا إنك لرسول الله، يعني يشهدون بذلك شهادتهم. نعم، لكن في اعتقادهم وزعمهم الفاسد، إذ هم يعتقدون الكذب فيما أخبروا به من الرسالة لأنها في زعمهم الفاسد غير حاصلة في نفس الأمر، ففيه نعي عليهم بإخبارهم بما يعتقدون كذبه خداعا ونفاقا. ويحتمل صرف التكذيب إلى ما هو المقصود، يعني الذي فيه نعي، أي أن الله فضحه، أظهر ما في قلوبهم. هم يعني في قلوبهم يعتقدون عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر، أي قولنا محمد رسول الله عندهم ليس مطابقا لما في نفسه، فليس حقا وصدقا عندهم. لا، هذا معنى قوله ففيه نعي، يعني قوله تعالى وإن المنافقين لكاذبون، هنا أظهر الله سبحانه وتعالى نعى، أي أظهر وأظهر ما في بطونهم لما يعتقدونه. نعم. ويحتمل صرف التكذيب إلى ما هو المقصود الذي أخبروا به بعد تمهيد هذه المقدمة، وهي إظهار إيمانهم وشهادتهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقدموا هذه المقدمة بين يدي المقصود الذي أخبروا به بعدها، ليدفعوا بذلك تهمة الكفر الذي اتهموا به عن أنفسهم بقولهم نشهد إنك لرسول الله، حتى يصرفوا الناس عن كشف ما في بطونهم من كفر بالرسالة. نعم. وذلك الخبر أنهم حلفوا على أنهم لم يصدر منهم ما بلغ عنهم، فكذب الله مقولتهم أنهم كذبوا. نعم. وذلك الخبر أنهم حلفوا على أنهم لم يصدر منهم ما بلغ عنهم من المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل، فكذبهم. هم كذبوا هذا ما رأى، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي سلول الذي القصة مشهورة، يعني في قضية قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أفعاله الشنيعة ومكرهم، فالله سبحانه وتعالى بين للمسلمين كذبا. نعم. فكذبهم الله تعالى في إنكارهم صدور هذه المقالة منهم، وحقق صدورها منهم بقوله جل وعز: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى. هم الذين يقولون، وإن كذبوا هم الذين يقولون ذلك. نعم. ويحتمل أن يكون تجود تجوز ويحتمل أن يكون تجوز بالكذب، فأطلق على غلطهم باستعمال كلمة الشهادة التي وضعت لغة للمعلوم المحقق في غير موضعها، وهو ما ليس يعني معلوم. عندما قال نشهد، والذي يشهد هو راسخ في وجدانه ما يشهد به ويعتقده. المقول الذي كذب هو الشهادة التي في حقيقتها هي غير مطابقة لما في قلب، لأن الشاهد يشهد على شيء يوقن به ظاهرا وباطنا، هذه هي الشهادة، وهذا الذي يشهد وتكون شهادته شهادة عدل. فهم ليسوا يعني متحققين بما شهدوا به في قلوبهم. ويحتمل أن يكون تجوز بالكذب فأطلق على غلطهم باستعمال كلمة الشهادة التي وضعت لغة للمعلوم المحقق في غير موضعها، نعم، وهو ما ليس بمعلوم ولا محقق في قلوبهم. وبهذا فتحقق معنا أن مذهب أهل السنة أن صدق ما هو موافقة الخبر بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر بالواقع، ليس في يعني ما في نفسك، ليس هذا ليس الحق عند أهل السنة. فهمت هذا؟ يعني ليس الحق ما تعتقده في قلبك، هذا مثلا مهم جدا. نعم. وبهذا تعرف فساد اعتماد النظام المعتزلين على هذه الآية فيما ذهب إليه، لأن هذا من أصولي المعتزلة وغيرهم من الفرق. فهمت هذا؟ وبهذا تعرف فساد اعتماد النظام المعتزلي على هذه الآية فيما ذهب إليه، أن الصدق عبارة عن عنده عبارة عن موافقة الخبر لما في نفس المخبر، يعني لما يعتقد ما اعتقده هو ذلك سواء كان مطابقا لما في نفس الأمر أم لا، فما يعتقده النصراني ذلك صدق سواء طابق نفس الأمر أو لم يطابق هو صدق بالنسبة إليه. لماذا؟ لأنه موافقة الخبر لما في اعتقاد المسلم. نعم. وهذا بالنسبة إلينا فاسد. فيما ذهب إليه أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر، وافق ما في نفس الأمر أو لا، والكذب عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر. والكذب على عصر. والكذب عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر خالف ما في نفس الأمر أم لا. وذهب الجاحظ من المعتزلة إلى أن الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مع يعني الجاحظ قال الصدق ما هو مطابقة الخبر لما في نفس الأمر، نحن هكذا هو أصل الأهل الكل، ومع نفي جهة تابعية الاعتقاد الجاحظ قال مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مع الاعتقاد لذلك، مع الاعتقاد لذلك، وإن لا يسمى يعني أن تعتقده وأن يكون مطابقا لما في نفسه. نحن لا نشترط ذلك، لا نشترط مع اعتقاده. عندما تقول محمد رسول الله وقالها مثلا قسيس هو لا يعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لأهل السنة صدق، بالنسبة للجاهل ليس صدق، لأن المخبر لا يعتقد أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر ولاعتقاد المخبر إليه. طيب مثلا الآيات هذه بالنسبة إليه يعني صادقة في كذب قوله إنك لرسول الله بالنسبة إلينا، فهمنا الفرق الكبير. فعندنا أهل السنة والمعتزلة يعني ينقسمون النظام من رؤوس من أكابرهم، وكذلك الجاحظ. وذهب الجاحظ من المعتزلة إلى أن الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مع الاعتقاد بذلك، والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مع الاعتقاد بذلك. وذهب فشرط في كل من الصدق والكذب شرطين، ومهما انتفيا أو أحدهما كان الخبر واسطة لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. فأقسام الخبر عنده ستة: واحد صدق وهو المطابق للاعتقاد وما في نفس الأمر، هذا صدق بالنسبة للجهل، قيدا مطابقة ما في نفس الأمر ومطابقة ما في نفس المخبر يعني اعتقاد. وواحد كذب وهو المخالف لما في نفس الأمر وللاعتقاد. نعم. وأربعة واسطة وهي المطابق لما في نفس الأمر مع اعتقاد خلاف ذلك، والمطابق لما في نفس الأمر مع الشك في ذلك، والمخالف لما في نفس الأمر. يعني هذا لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب، هذه الأربعة بين عندنا صدق كذب، الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر والاعتقاد وللاعتقاد، والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وللاعتقاد. وعندنا القياس الأربعة لا توصف ولا بالصدق ولا بالكذب، هي وصف سماها وصف. نعم، يعني المطابقة لما في نفس الأمر مع اعتقاد خلاف ذلك، هذا بالنسبة لأهل السنة يسمى صدقا، هذا هو الصدق، لأن صدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. هذا عند الجاهل لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. نعم. والمخالف لما في نفس الأمر مع اعتقاد مطابقته له، والمخالف لما في نفس الأمر مع الشك في ذلك. نعم. وشبهته في ذلك وردها معلوم في فن الأصول والبيان. نعم. قوله: والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر إلى آخره. فعندما قلنا الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر، يعني أن الكذب النقيض عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. نعم. دون قيد الاعتقاد لا ينظر إليه. مثال الكذب الذي يوافق الاعتقاد قول المعتزلين: الحيوان المختار موجد لأفعال الاختيارية بالقدرة التي خلقها الله له، فإن هذا الخبر كذب. لماذا؟ هو يعتقد بمخالفته لما في نفس الأمر. عند النظام صدق، عند الجاحظ لا يصف ولا بالصدق ولا بالكذب. النظام عنده الصدق هو موافقة الخبر لما في اعتقاد المخبر، سواء صادق نفس الأمر أو لم يصادق. والجاحظ عنده الصدق أو مثلا الكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر ولما في اعتقاد المخبر. نعم. فالمعتزلي عندما يعتقد هذا بالنسبة إلينا كذب. لماذا؟ لأنه ليس مطابقا لما في نفس الأمر. فإن هذا الخبر كذب لمخالفته لما في نفس الأمر، لأن العقل والنقل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع شاهدة بأن جميع الكائنات خلق لمولانا تبارك وتعالى. هذه المسائل التي يذكرها مرت معنا في ثنايا هذا الكتاب، فلذلك ذكرها الشيخ. من يعني أتى الآن يعني في آخر هذا الكتاب، فالأمر بالنسبة إليه عسير تماما. نعم. فلا شريك له في أثر من الآثار، والقدرية مجوس هذه الأمة يعتقدون خلاف هذا، وأن الحيوانات هي مستقلة بإيجاد أفعالها الاختيارية بما خلق الله تعالى لها من القدرة. ومثال الكذب الذي يخالف الاعتقاد هذا الخبر بعينه إذا صدر من سنين أخبر به بحضرة المعتزلة سترا لحاله من خوف منهم، فإنه وإن كان كذبا لمخالفته لما في نفسه. يعني السني أظهر مقولة المعتزلة وهو بينهم ثورية، وهو في قلبه يعتقد خلاف هذا، هذا ماذا يسمى؟ كذب. هذا يسمى عندنا كذب، لأن كلامه ليس مطابقا لما في نفس الأمر وإن كان لا يعتقده. وهذا بالنسبة إلى النظار ماذا يسمى؟ كذب. وبالنسبة للجاهل لا كذب ولا كذب. نعم. ومثال الكذب الذي يخالف الاعتقاد، هذا الخبر بعينه إذا صدر من سني أخبر به بحضرة المعتزلة سترا لحاله من الخوف منهم، فإنه وإن كان كذبا لمخالفته بما في نفس الأمر فهو مخالف أيضا لاعتقاد السني الذي أخبر به، لكنه ارتكب هذا الكذب المباح لدعوى الضرورة إليه. ومن ذلك من يكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه، يعني نطق بكلمة الكفر استعمل الرخصة للعزيمة وقلبه مطمئن بالإيمان، أي أنه لا يعتقد ذلك. هذا كلامه من حيث نفس الخبر يسمى ماذا؟ كذبا، يسمى كذبا. نعم. ومن ذلك من عند أهل السنة يعني. ومن ذلك من يكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وليعلم أن تفسير أهل الحق قلنا كنت تقرأ على يدين شيخ لا تقل وعلم، وليعلم من الأدب يعني الكرام قد شمرنا عن المال في الكرام وليعلم سيها المدانش الأدب معي لكن وليعلم. نعم. في ساعتين نسى وقت المفكرة انش 9 سنين يكون قدوة لهذه الشباب هذول. وليعلم أن تفسير أهل الحق الصدق والكذب يحصل الوثوق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكامه ووعده ووعيده. لذلك يعني المسألة دقيقة جدا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الاقتصاد. سبحان الله، كلام خطير ومهم. القضية ليست هوى، ليست تحكيم أهواء. قضية الصدق وقضية الحق والباطل ليست قضية هوى. لذلك الإمام الغزالي عندما بين مسألة مهمة وقال هذا ليس من شأن العوام فقط، حتى ممن يعني يتوسم التدريس والتعليم وينسب نفسه لأهله. الآن أنتم الآن، أنت وأنت وأنت الذي تعتقد أنك سني، لو أنني ألقيت إليك مسألة أو ألقيت إليك مسألة ببراهينها وأدلتها وتأخذ بها، ثم ذكرت لك أن هذا من معتقد مثلا فرقة ما أنت تبغضه، لرجعت مباشرة. لماذا؟ لأنك لا تتبع الحق وإنما تتبع أهواءك، لأنني أشعر أو لأنني كذا. قضية أشعري أو قضية هي هل أنه حق أم ليس بحق. هذا كلام بحذافيره بدون غضب. وتفكرون أن هذا كلامي أم لا؟ البارحة مرة معي في الاقتصاد تحسين التقبيح العقل، لأنك تحسن مقولة الأشاعرة وتقبح مقولة المعتزلة، وهكذا تورث الأمر. ولو كنت معتزليا لنبذت قول الأشاعرة، ولو كنت وهابيا لنبذت قول الأشاعرة، ولو كنت أشعريا لنقصت قول الوهابي، وهكذا كل الفرق. فعندما أقرر لك مسألة أقول معتزلية بين أهل السنة أو أحد أهل السنة ويقرر له قضية خلق الأفعال أو الأدلة والبراهين، ثم يقول له هذا مذهب الأشعري فيعود يقول لك أشعر الباب، هل هو تابع للحق؟ لا، هو لا يتبع الحق، هو يتبع هواه. وهذا هو شأن كثير عامة الناس بالمجمل. إذا كان في زمان الغزالي قبل 1000 سنة هكذا، فالمسألة ليست هينة، فأنت تريد الحق وتطلبه لا أكثر ولا أقل. صحيح أنه لله الحمد أن ما نعتقده جازمين في الأدلة والبراهين أن ما نحن عليه هو ما يتضمنه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع، وإنما النسب هي مجرد إضافات واعتبارات لا أكثر ولا أقل. نحن لا نقدس لا أشخاصا، ليس معنى ذلك أننا لا نتأدب معهم ولا نعظمهم ولا نشكر فضلهم علينا، لا، وإنما نحن نتبع الحق للحق، نتبع الحق للحق. وهؤلاء هم أهل الحق. لماذا سموا بأهل الحق؟ لأنهم طابق سلوكهم وعلومهم وأفكارهم وأصولهم وفروعهم نفس الأمر، هذا هو الحق، طابق ما هم عليه نفس الأمر. فإن هذا نعم. فلذلك عندما قلنا أن صدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر هذا قطع للأهواء، وهو من مسارات الأغاليب كما قال الإمام الغزالي حجة الإسلام، تحكيم الأهواء من الموبقات. نعم. وليعلم أن تفسير أهل الحق الصدق والكذب يحسن الوثوق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكامه ووعده ووعيده وأحوال الآخرة جملة وتفصيلا، لأن نعلم بالبرهان القطعي. نحن لا نعلم صدقه من حيث هوى أو نزعه أو رعونه، لا، بالبرهان القطعي الذي لا يرده إلا صاحب هوى، إلا من اتبع هواه. فهم هذا؟ لأن كل ما أخبر به مطابق لما في نفس الأمر فهو صادق، وكلامه حسن، وما أخبر به صدق بالبراهين لا بتحكيم الأهواء. نعم. لأن نعلم بالبرهان القطعي الثقة، أي مطابقة أخباره لما في نفس الأمر، لا لاعتقاده فقط مع جواز مخالفته. هذا هو الهوى، ليس ما تعتقده ويكون مخالفا لما في نفس الأمر هو الحق، وهذا ما يسمى بالاعتقاد الفاسد. وإلا إذا كان الحق تابعا لاعتقاد المخبر، فكل ما هو كامل بين جوانح إمر الماء بوذي وثني مجلسي، يعبد بقرة، يعبد شجرة، يعبد شمسا، يعبد إلها ذو ثلاثة رؤوس أو ذو ثلاثة ذوات، يعبد نورا أو ظلمة، هذا كله يسمى حقا. لا، ما ليس الحق هو ما في ضميرك من اعتقاد، وما كان مطابقا لما في نفس الأمر فأعتقده جازما. أنت هذا؟ لأننا نعلم بالبرهان القطعي صدقا، أي مطابقة أخباره لما في نفس الأمر. الإيمان ما هو الحقيقة الذي نحن نؤمن به؟ كليات وأصول وقواطع مطابقة لما في نفس الأمر، وما نعتقده مطابقا لما في نفس الأمر، فإن هذا نعم. فاعتقادنا تابع لذلك الحق، فاعتقادنا تابع لذلك الحق الذي هو مطابق لما في نفسه، ولذلك هذا الاعتقاد الصحيح. فهمنا هذا؟ ليس الاعتقاد، لأن الاعتقاد هي كلمة جامعة لما يعقد في قلب الإنسان، أي يحكم به ويجزم به ويقطع به، لكنه هل هو موافق لما في نفس الأمر أم لا؟ ولذلك نحن نقول الاعتقاد الصحيح ما تعرفه هو الحكم الجازم المطابق لما في نفس الأمر، هذا هو الاعتقاد الصحيح. فإذا اعتقدت أن الله ثالث ثلاث، أو أن الله جسم، أو أن الله يطير، أو أن الله ينزل، أو أن الله يجلس، هذا اعتقاد جاد في قلبك لكن ليس مطابقا لما في نفسك فهو اعتقاد كذب. فإذا أخبرت فقلت أن الله ينزل بذاته من السماء أو أن الله يسكن في السماء كما يعتقد فرعون شيخ مشبهة، فهذا القبر يسمى ماذا؟ كذبا. فهمنا هذا؟ أول من اعتقد أن الله يسكن في السماء هو فرعون، قال يا هامان ائتني بصرفك لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كذبا. هو يعتقد أن الله في السماء فلعلي أفعال فلعلي أذهب إلى مسكنه ومنزله، فهو مشبه. فهمنا هذا؟ هذا ما قاله الإمام الرازي رحمه الله تعالى. لأننا نعلم بالبرهان القطعي المطابقة أخباري لما في نفس الأمر لا لاعتقادي فقط مع جواز مخالفتي لما في نفس الأمر، وبالله تعالى التوفيق. مقدمة الأمانة في حق الرسل. الآن انتقل الإمام السنوسي في المقدمات ذكر أصلين أو كليين من صفات الأنبياء الواجبة عقلا، بمعنى أنها ضرورية في الثبوت، الصدق والأمن، بقي الفطانة والتبليغ. نحن أخذناه في الكتب السابقة في شرحنا على أسهل المسالك وهو السراج السالك، وكذلك في الثقة المفيدة بشرح الحفيدة، وكذلك شذرات الذهب في شذرات الذهبية بشرح العقيدة الشرنوبية مرة معنا. مقدمة الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الإمام: والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس. هذا مهم جدا. الأمانة ما معنى الأمانة؟ حفظ جميع الجوارح، أي أن جوارحهم عليهم الصلوات والتسليمات معصومة ظاهرة وباطنة من كل فسق، أي أنهم معصومون من الكفر قبل النبوة وبعده، ومن الكبائر قبل النبوة وبعده، ومن الصغائر قبل النبوة وبعدها، وكذلك أزيد وهذا ما أعتقده، والصغائر الخسة قبل النبوة وبعده. ومعنى الصغائر الخسة؟ مثلا كشخص من الأشخاص يقف أمام دكان ويأخذ زيتون ويتذوقها دون إذن، هذه أمر فيه خسة لا يفعلون إن كان أمر بسيط. والأمانة حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة، والخيانة عدم حفظهما من ذلك، وبالله التوفيق. ثم قال: لما أن عرف فيما سبق الصدق ليعرف منه الصدق الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام بدلالة المعجزة النازلة من مولانا جل وعلا منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، عرف هنا الأمانة ليعرف منها أيضا الأمانة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذكر أنها عبارة عن حفظ المكلف جوارحه الظاهرة والباطنة من التلبس بمحرم أو مكروه. وسمي صاحبها أمينا للأمن من جهته من المخالفة لما حد له وأوصي به. ولا شك أن مولانا جل وعلا قد حد لعبيده. هذا هو الأمين، أمين على أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، فينكسر لأمره وينتهي عما نهى عنه، فهذا أمين. وسيد الأمناء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخوانه من النبيين والمرسلين، هم أمناء الله في هذه الأرض، فهم قدوة الأنام إلى رب العباد تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى طهرهم من كل ركس وريس دون اكتساب ذلك لم يسعى وراءه، وإنما خلقه الله هكذا. أما نحن فنسعى وراء اكتساب الطهر، نسعى وراء اكتساب الرضا مع عدم الحسن. أما الأنبياء معصومون لأنهم قدوة، معصومون فلا يتكلفون شيئا في الامتثال أو في الانتهاء، لأن هذا ولا شك أن مولانا جل وعلا قد حد لعبيده المكلفين حدودا وأمرهم وأوصاهم ألا يتعدوا حدودا، حد لنا سبحانه الواجب والمندوب والمباح ونهانا أن نتعداها إلى فعل المحرم والمكروه من الأفعال، وأوصانا جل وعلا بتقواه وبالفرار من غضبه وعقابه إلى حرم طاعته، وما جعله جل وعلا بفضله أمارة على رضاه ونعيمه وثوابه. فمن وفقه الله للمحافظة على وصيته وحفظه جل وعلا بفضله من مخالفته كان أمينا، ومن قهره تبارك وتعالى بعدله. وهذا هو منتهى اعتقاد أهل السنة أن الفاعل والمتصرف هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعناية والرضا، ونعوذ بجده تبارك وتعالى من الرجاء، وأن يحفظنا ويحفظنا خاتمة منه، لأن هذا لذلك هذا فيه ما فيه من معاني وأسرار أهمها وأعلاها أن الإنسان لا ينظر إلى أي فعل من أفعاله ولا يستعظمها ولا يعظمها، لأنه حقيقة لا حول له ولا قوة، بل يشكر من أكرمه بذلك الفضل. فمن وفقه الله للمحافظة على وصيته وحفظه جل وعلا بفضله من مخالفته كان أمينا، ومن قهره تبارك وتعالى بعدله وطرده إلى ولوج أبواب غضبه ونقمه وسد عنه أبواب عصمته وفضله وكرمه كان خائنا. ولا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد تفضل المولى الكريم سبحانه على جميعهم بأن أدخلهم في منيع حفظه ورعايته، وحال بينهم وبين كل مخالفة ودناءة بعزيز عصمته وشريف حبه وعظيم ولايته، فأصبحوا في حضرات المشاهدة لجماله وجلاله يتنعمون، وفي أنوار المعارف وأنواع القرب وملابس أعلى مراتب الخصوص والولاية يتبخترون. فهم خاصة خلق الله تبارك وتعالى، أنبياء الله تبارك وتعالى، فهذا ينبغي ما أن نعتقده في حقهم من تعظيم وتوقير وتقدير، فهم أهل الطهر الكامل وأهل الكمال وأهل حضرة الله تبارك وتعالى، كما ذكر الإمام السنوسي، فهم موصوفون بكل كمال منزهون عن كل نقص مع حفظ حرماتهم والاعتقاد الكامل فيهم، وأن الله سبحانه وتعالى عصمهم دون تأديهم في ذلك. فنحن نتكلم عن مقام أو عن أعلى مقامات البشرية وهي النبوة، ولذلك نحن نتكلم عن جهة مبينة لجهة مقام الألوهية والربوبية، نحن نتكلم عن أكمل وأطهر وأقدس ما يمكن أن يصل إليه بشر، لكن ذلك المقام وتلك المرتبة ليست باكتساب، وإنما هي اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم من سبحانه على سائر عبيده بأن بعث إليهم خواصه ورسله مكسوبين بملابس عصمته محفوفين بأنواع معجزاته وآياته وكراماته، راكبين مراكب ولايته وهدايته ليهتدي بهم العباد إلى نيل رضا المولى تبارك وتعالى دنيا وأخرى بأقوالهم وأفعالهم ولحظهم وحركاتهم وسكناتهم لطلوع شموس العصمة والرعاية على جميع تصرفاتهم. فمن صدقهم واقتدى بأنوارهم وأعطى القيادة ظاهرا وباطنا لشريك سياستهم وصمى وعمي عن الالتفات إلى خرائص غيرهم فقد فاز ونجا. ومن بلي والعياذ بالله بشديد الحمق والعمى حتى لم يشاهد أنوارهم ولم يفهم عظيم قربهم من المولى العظيم جل وعلا. لذلك بعد هذا الكلام مقال وضيف، لذلك نستمع إلى مقولة رجل من أهل الله تبارك وتعالى من الأكابر ومن الأولياء، وهو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، حتى نتفكر في عظيم نعم الله سبحانه وتعالى المتتالية علينا. أولها أن وأعظمها أن الله من علينا بأن خصنا أننا لسنا كافرين به وبأنبيائه، نحن مؤمنون، لكن هذا الإيمان وهذه البذرة تحتاج إلى عناية ورعاية وسقاية وما شاكل ذلك، وإلا قد تهلك، قد يأكلها مرض ما وقد تفسد. فإن هذا فإجابة، فلذلك المنطلق والمبدأ هو هذا، ثم عليه تعمل، ما دون هذا على أي شيء تعمل، على سحيق، على خيال، على عدم، فدون إيمان راسخ صحيح مطابق لما في نفس الأمر لا يمكن أن تصل إلى درجات هؤلاء الأكابر من أولياء الله تبارك وتعالى. لأن هذا فالولاية هي مكتسبة يمكن أن يصل إليها كل أحد، ليست وهما، تحتاج إلى أعمال. أما النبوة فهو أمر وهبي، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى درجة، مهما عملت من أعمال صالحة لا تصل شأوى النبي، لأن النبي مجتبى مصطفى مختار. الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده ويفعل ما يشاء ويصطفي. نعم. حتى لم يشاهد أنوارهم ولم يفهم عظيم قربهم من المولى العظيم جل وعلا واختصاصهم، فقلد شيطانه اللعين وهواه، وغره ما يجايله قريبا من شهوات دنياه، وأعرض عن اتباع رسل الله صلى الله عليه وسلم الهادين إلى طريق رضوان الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد هلك هلاكا عظيما لا يقدر على الخلاص منه أبدا، ولا يرتجى إلا أن يموت على عقد وثيق من تصديقه والتصريح بأنهم على الحق. لذلك الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، إذا انخرم الإيمان معه ولو كان مؤمنا بالله. وحقيقة هو إذا كان يزعم إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتوحيدا له فهو واجب، لأن من مقتضيات الإيمان بالله الإيمان برسله، من مستلزمات الدين، لأن هذا ولا يرتجى إلا أن يموت على عقد وثيق من تصديقه والتصريح بأنهم على الحق في كل ما أتوا به عن المولى تبارك وتعالى وفي جميع سيرهم وطرقهم، فهذا لا بد بفضل الله تعالى ووعده الصادق أن يتداركه بالعفو والفوز. يعني ماذا يتكلم الإمام عن أمر عظيم نغفل عنه، أن من مات على هذا الاعتقاد يرجى من الله سبحانه وتعالى وهو الفاعل لما يريد بمحض اختياره تبارك وتعالى وبمحض فضله أن يجبر كسره وأن يغفر ذنبه وأن يكرمه بالفوز بالجنة. وهذا اعتقاد نعتقده، أن من قال لا إله إلا الله أو من مات وفي قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله لا يكون مخلدا في النار إن أدخله الله سبحانه وتعالى النار. نعم. فهذا لا بد بفضل الله تعالى ووعده الصادق أن يتداركه بالعفو والفوز وإن لقي ما لقي قبل ذلك. ولا شك أن إطلاق مولانا جل وعلا الأمر بالاقتداء بهم من غير تأمل ولا بحث، فالأمر بالاقتداء بهم مربوط ربطا وثيقا باختصاصهم بالعصمة. الله أمر أن يقتدى بالأنبياء، بل هم جعل الله ذلك، هم الدالون على الله، وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى حتى يسد أفواه من علم الله سبحانه وتعالى في سابق علم الأزلي أن المغرضين كفر، وأن المكذبين كفر، وأن الحاسدين كفر، وأن المستكبرين كفر. فلذلك كسى الباري سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء صفوة خلقه تبارك وتعالى بالعصمة. فبين الأمر بالاقتداء بهم وبين العصمة رابط وثيق وتلازم لا يقبل الانفكاك بشكل من الأشكال. وهذا من محض فضل الله تبارك وتعالى، وهو من محض كمال دين الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك الذي يكذب بالأنبياء هو واضح أنه مستكبر مستعني عن أوامر الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نغمس أكثر، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي. ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قضى الله سبحانه وتعالى أن فريقا في الجنة وأن فريقا في السعي. ولا شك أن إطلاق مولانا جل وعلا الأمر بالاقتداء بهم من غير تأمل ولا بحث دليل قطعي على أنهم معصومون من كل مخالفة وعيب في الأقوال والأفعال والظاهر والباطن، وقد ثبت إجماع أهل الحق. فكل نص يمر معه، وهذا ما شاء الله في كتب أكثر توسع، فهذا أصل كبير تعاملوا من خلاله مع أنبياء الله تبارك وتعالى نصوصا كانت قرآنا أو سنة. كل ما ظاهره نقص وكذا، إما أن يكون يعني مكذوب كالإسرائيليات الكبيرة، أو أنه أو فالأنبياء موصوفون وجوبا بالطهر التي هي منها من أركانها الأمانة ظاهرا وباطنا. فسيدنا يوسف عليه السلام لم يخطر بباله أن يرتكب الفاحشة مع زليخة، هذا مستحيل. فكيف نتعامل مع الأب؟ هو لم يخطر أو لم يجري على قلبه ذلك لأنه معصوم منه، فإن هذا نعم. لذلك في قوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ليس كما يفهم الجهل أنه أراد ثم عفن، يعني أراد أن يقبل عليه، مستحيل هذا الكلام. وإذا رجعنا إلى كتاب كبار المفسرين وشفنا أن في هذه الآية من التركيب العربية من التقديم والتأخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فأستحي أنني يعني تجرأت على أنبياء الله تبارك وتعالى. وليس العيب في عدم فقهك باللغة العربية وبلاغتها، لا، هو عيب، لكنه ليس هو العيب الأصلي الأساسي في ضلالك، إنما اعتقادك الفاسد الذي لم تتأصل عليه. فإذا تأصلت هذا التأصيل لن يجري في ذهنك أي إشكال. التأصيل الحقيقي ليس الوهم، فعندما تأصل تأصيلا حقيقيا، فإذا ألقيت إليك أي نص في ظاهره مشكل لا تستشكله، وإن عجزت عن التعبير عن مراد بلاغة وتعبيرا وفصاحة أو عقلا، لكنك في وجدانك سكون ورسوخ لا يمكن أن يزول بفضل الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى نسأل العفو والعافية منه ونتجه إلى ساحة رحمته أن لا يضلنا وأن لا يسلبنا، لأن المتفضل الأوحد هو الله، هو الذي أتى بنا إلى هنا، هو الذي يسر لنا التعلم، هو الذي علمنا. نعم. وجعل من ذلك أسبابا ظاهرة. نعم. وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم منزهون عن جميع العيوب والآثام، وأن أفضلهم وسيدهم بل هو أفضل جميع الخلائق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفعوا فينا، ونفعنا بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وشفعوا فينا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. نسألك يا ربنا ببركة الإمام السنوسي أن تصلنا بك وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأوليائك وأصفيائك، وأن تجعلنا تحت أقدامهم خدام لهم. وأن أفضلهم وسيدهم بل هو أفضل جميع الخلائق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ننجو بهما فضلا من المولى تبارك وتعالى وكرما من كل هول وفتنة في حياتنا وبعد مماتنا وفي قبورنا ويوم يبعث الله تعالى لفصل القضاء جميع الأنام. وهذا آخر ما قيدناه على المقدمات، نسأله سبحانه أن ينفع بها وبشرحها الواضع والمتسبب والقارئ والكاتب والناظر والمعلم والمتعلم في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلني وإياهم وسائر الأحبة والمؤمنين والمؤمنات ممن أخلص لوجهك الكريم من عمل وقصر في أمور شهواته ودنياه الأمل، وتزود للآخرة بلزوم التقوى، وخالف إلى الممات الشيطان والنفس والهوى. اللهم اجعلنا يا مولانا بفضلك من ذوي الألباب، وارشدنا يا أرحم الراحمين في أقوالنا وأفعالنا وظاهرنا وباطننا إلى سلوك طريق الحق والصواب، وتب علينا يا مولانا توبة صادقة لا معصية بعدها أبدا، إنك أنت الرحيم الرحمن التواب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الكريم الوهاب، وتوفنا تائبين مؤمنين مسلمين، وأدخلنا دنيا وأخرى في عبادك الصالحين، بجاه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى شرح المقدمات بعون من بيده الحركات والسكنات، وأفضل الصلاة وأزكى التحيات على صاحب البينات والمعجزات صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات وأصحابه ذوي المناقب السنية والأئمة الهداد. وكان الفراغ منه ليلة الجمعة بعد العشاء ليلة النصف من جمادى الثانية سنة 76 على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله بعده أفقر عبيد الله المحتاج إلى رحمة مولاه الغني عن كل ما سواه، يونس بن محمد بن محمد بن محمد الشريف الإدريسي نسبا، المالكي مذهبا، الأشعري معتقدا، التونسي دارا وقرارا. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن إليه بجاه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. نسأل الله أجامة هذه الأمة.